ونهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من يفعل ذلك. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال: بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. وقال: صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه 25 درجة. وقال: من تطهر وقال صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه 25 درجة. يقول: روى هذا الحديث عن أبي هريرة وأبي سعيد بن عمر بن مسعود وأبي، وأقرب ما ورد من لفظ المؤلف أخرجه البخاري ومسلم. شو يقول؟ وأقرب ما ورد من لفظ المؤلف أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. أكثر الروايات فيها من صلى في جماعة أو صلاة الرجل في جماعة أفضل. وفي هذا فائدة، فيها النص على المسجد، أن المقصود من الجماعة الجماعة التي تقام في المسجد، ليست كل جماعة. صلى الله عليك. نعم. وقال: من تطهر في بيته فأحسن الطهور وخرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، كانت خطوتاه إحداهما ترفع درجة والأخرى تضع خطيئة. وقال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر كان أحب إلى الله. وقال: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. وقال: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم، وإن أساءوا فلكم عليهم. وهذا باب واسع جدا. وقال أيضا: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالوا: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وهذا قاله في مرضه، وقال قبل موته بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ولما ذكر كنيسة الحبشة قال: أولئك إذا مات الرجل فيهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وكل هذه الأحاديث في الصحاح المشاهير. وقال أيضا: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الذين يتخذون على القبور المساجد ويسرجون عليها الضوء، فكيف يستحل مسلم أن يجعل هذا طاعة وقربة؟ وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاجتماع عند قبره، وأمر بالصلاة عليه في جميع المواضع، فإن الصلاة عليه تصل إليه من جميع المواضع. وهذه الأحاديث رواها أهل بيته مثل علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي، ومثل عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فكانوا هم وجيرانهم من علماء أهل المدينة ينهون عن البدع التي عند قبره أو قبر غيره امتثالا لأمره متابعة لشريعته. فإن من مبدأ عبادة الأوثان العكوف على قبور الأنبياء والصالحين والعكوف على تماثيلهم وإن كانت وقعت بغير ذلك. وقد ذكر الله في كتابه عن المشركين أنهم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. الحمد لله. الله يهديكم الله صحبارك. وقد روى طائفة من علماء السلف أن هؤلاء كانوا قوما صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم. وكذلك قال ابن عباس في قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال ابن عباس كان اللات رجلا يلت السويق للحجاج فلما مات عكفوا على قبره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ونهى أن يصلى عند قبره. ولهذا لما بنى المسلمون حجرته حرفوا مؤخرها وسنموه لئلا يصلى إليه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى أهل البقيع يسلم عليهم ويدعو لهم، وعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم أجر اللهم أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هكذا يا شيخ الفتح عندك بالفتح عندي بالضم كانها اللهم آجرهم اللهم آجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا مع أن في البقيع إبراهيم وبناته أم كلثوم ورقية وسيدة نساء العالمين فاطمة، وكانت إحداهن دفنت فيه قديما قريبا من غزوة بدر، ومع ذلك فلم يحدث على أولئك السادة شيئا من هذه المنكرات، بل المشروع التحية لهم والدعاء بالاستغفار وغيره. وكذلك في حقه أمر بالصلاة والسلام عليه من القرب والبعد، وقال أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقال ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وكل هذه الأحاديث ثابتة عند أهل المعرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالدعاء والاستغفار يصل إلى الميت عند قبره وغير قبره، وهو الذي ينبغي للمسلم أن يعامل به موتى المسلمين من الدعاء لهم بأنواع الدعاء، كما أن في حياته يدعو لهم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نصلي عليه ونسلم تسليما في حياته ومماته وعلى آل بيته، وأمرنا أن ندعو للمؤمنين والمؤمنات في محياهم ومماتهم عند قبورهم وغير قبورهم، ونهانا الله أن نجعل له أندادا أو نشبه بيت المخلوق الذي هو قبره ببيت الله الذي هو الكعبة البيت الحرام. فإن الله أمرنا أن نحج ونصلي إليه ونطوف به وشرع لنا أن نستلم أركانه ونقبل الحجر الأسود الذي جعله الله بمنزلة يمينه. قال ابن عباس: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن استلمه وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وشرع كسوة الكعبة وتعليق الأستار عليها، وكان يتعلق بأستار الكعبة كالمتعلق بأذيال المستجار به، فلا يجوز أن تضاهى بيوت المخلوقين ببيت الخالق. ولهذا كان السلف ينهون من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبله، بل يسلم عليه بأبي هو وأمي، ويصلي عليه كما كان السلف يفعلون. فإذا كان السلف أعرف بدين الله وسنة نبيه وحقوقه وحقوق السابقين والتابعين من أهل البيت وغيرهم، ولم يفعلوا شيئا من هذه البدع التي تشبه الشرك وعبادة الأوثان، لأن الله ورسوله نهاهم عن ذلك، بل يعبدون الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين كما أمر الله به ورسوله، ويعمرون بيوت الله بقلوبهم وجوارحهم من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء وغير ذلك. فكيف يحل للمسلم أن يعدل عن كتاب الله وشريعة رسوله وسبيل السابقين من المؤمنين إلى ما أحدثه ناس آخرون، إما عمدا وإما خطأ؟ فخوطب حامل هذا الكتاب بأن جميع هذه البدع التي على قبور الأنبياء والسادة من آل البيت والمشايخ المخالفة للكتاب والسنة ليس للمسلم أن يعين عليها. هذا إذا كانت القبور صحيحة، فكيف وأكثر هذه القبور مطعون فيها؟ حتى لا بقي، حدد الموقف. أحسن الله إليك. شلي بعد الفقرة. وإذا كانت هذه النذور القبور معصية إلى آخر. أحسن الله إليك. نعم محمد.